إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد. فهذا هو المجلس 24 من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى ثم ذكر المأثور عن ابن عباس. ذكر المأثور، الضمير هنا يعود إلى الإمام أبي عبد الله محمد ابن خفيف الذي ابتدأ النقل عنه قبل قليل، واضح معي؟ فما زال النقل من شيخ الإسلام عن الإمام أبي عبد الله محمد ابن خفيف في كتابه الذي سبقت الإشارة إليه، وهو اعتقاد التوحيد بإثبات الصفات أو بإثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. وقال ثم ذكر المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وجوابه لنجدة الحروري. نجدة الحروري رجل من الخوارج، نجدة الحروري رجل من الخوارج الذين عارضوا بعض الشبهات على ابن عباس، عارضوا بعض نصوص القرآن والسنة المتشابهة على ابن عباس، وأجابهم عليها ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه كعادته وتمكنه من ناصية العلم رحمه الله تعالى ورضي عنهما. ومثل جوابه لما ذهب إليهم بإذن علي، أو لما استأذن عليا وذهب إليهم قبل النهروان، وقالوا ما الذي جاء بك؟ قال جئتكم من عند خير الناس، يعني من عند أصحاب رسول الله، ومن ليس فيكم واحد منهم، يعني من الصحابة، ما الذي تنقمون عليه؟ يعني لماذا كفرتم عليا؟ فذكروا له أشياء، فقال أرأيتم إن أتيتكم منها بمخرج، يعني تخرجون؟ قالوا نعم. فعرضوا عليه الشبه وأتاهم بمخرج من كلها. فيقال أنهم كانوا 12 أو كانوا 20,000، ويقال أنهم كانوا 6,000، رجع منهم 4,000 في مجلس واحد، يعني أقنع 4,000 ضال من هؤلاء رجعوا إلى الحق بجلسة واحدة من ابن عباس رضوان الله عليهما. فابن عباس رجل نالته بجدارة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل. وكان ابن عباس يكفي أنه قرشي، والله عز وجل قال في قريش إنهم قوم خصمون، يعني أوتوا يعني قوة حجة وبيان. قال وجوابه لنجدة الحروري. وقلنا حروري يعني خارجي، والخوارج سموا حرورية نسبة إلى البلد التي كانوا يسكنونها، وهي حروراء، وهي قرية قريبة من مدينة الكوفة بالعراق. قال ثم حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. حديث الصورة حديث صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يضرب يعني أحد الناس أو أحد غلمانه، فقال لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، فإن الله خلق آدم على صورته. والضمير هنا عائد على الله عز وجل لا على آدم كما تقول الجهمية، فقد دخل عبد الله ابن الإمام أحمد، فقال: يا أبتي، إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم. قال: يا بني، هذا قول الجهمية، هذا قول الجهمية، إنما خلق آدم على صورته، أي على صورة الله عز وجل. وفي الرواية الأخرى، وهي رواية تقطع النزاع في هذا الباب، قال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وهذا حديث صحيح لا مجال للكلام فيه أو رده أو تأويله، أو تأويله على غير مراد الله عز وجل. فالحاصل أن الصورة، الصورة ثابتة لربنا تبارك وتعالى، ولا مجال، ولا مجال للشك في أن الله سبحانه وتعالى له صورة، له صورة، لكن بكيف لا نعلمه. وخلق آدم على صورته معناه أنه خلقه سميعا بصيرا متكلما، له وجه وله يدان وله قدم وله أصابع، ها؟ له هذه الصفات، له هذه الصفات، يعني شارك الله في أصل هذه الصفات. الله سميع والإنسان يسمع، الله بصير والإنسان يبصر، الله له يد والإنسان له يد، الله له قدم والإنسان له قدم، الله له أصابع والإنسان له أصابع، الله له وجه والإنسان له وجه، واضح معي؟ فالله خلق الإنسان له هذا، أي هذه الصفات التي لله عز وجل، واضح معي؟ فهو على صورة الله جل وعلا. ومعناه، معناه أنه عليه السلام، آدم عليه السلام له صفات ولله عز وجل صفات، هذا معنى خلقه الله على، على خلقه على صورة الرحمن، يعني خلقه على صفات أو خلق فيه صفات، واضح معي؟ وخلق أو والله عز وجل له هذه الصفات، يعني من أصل، من أصل التسمية، السمع، البصر، واضح معي؟ فقال معناه أنه عليه السلام له صفات والله له صفات، واضح معي؟ وهذا كله موجود في آدم عليه السلام، السمع، البصر، القدم، اليد، الأصابع، الوجه، إلى غير ذلك. فهو من حيث، أو من هذه الحيثية، من حيث ثبوت هذه الصفات له على صورة الرحمن، لا أنه على صورة الرحمن أنه يشبه الرحمن، أنه يشبه الرحمن، هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الحديث اللي هو حديث الصورة، هذا أشكل على بعض أهل العلم، أشكل على بعض أهل العلم، حتى إن الإمام، إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى، على جلالة قدره وعلى قوة تمسكه بالسنة وعلى قوة رده على أهل البدع رحمه الله تعالى، لما تعرض لحديث الصورة في كتابه المعروف التوحيد وإثبات الصفات لله عز وجل، أشكل عليه هذا الحديث، أشكل عليه هذا الحديث، وصار يؤوله في كتابه الذي أشرنا إليه، وكتاب التوحيد. لكن طبعا هذا لا يجوز، والحديث ثابت وهو على حقيقته، ولا يلزم منه، ولا يلزم منه تشبيه صورة الخالق بصورة المخلوق، لا يلزم منه تشبيه صورة الخالق بصورة المخلوق، لأن كل موجود لا بد له من صورة، كل موجود لا بد له من صورة، تمام؟ بصرف النظر حصل التشابه أو لم يحصل، واضح؟ وقلنا القاعدة: الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات، فكما أن ذات الخالق لا تشبه ذات المخلوق، فكذلك صفة الخالق لا تشبه صفة المخلوق، واضح معي؟ وهكذا، واضح معي؟ قال: وإن توافقت صورة الخالق، يعني في، قال أهل العلم في التعليق على هذا، قال: وإن توافقت صورة الخالق مع صورة المخلوق في بعض الأسماء والصفات كالسمع والبصر والوجه واليد والأصابع والقلم والكلام ونحو ذلك، فإنها وإن توافقت، يعني حصل توافق في أصل الصفة، حصل توافق في أصل الصفة، فإنه لا يلزم منه حصول المشابهة والمماثلة، لأنها تختلف في الكيفية كما هو معلوم في سائر الأسماء والصفات. فكما أن الله له سمع وبصر، وللمخلوق سمع وبصر، وهكذا إلى آخره، فكذلك للمخلوق صورة، وللخالق صورة، ولا تشابه بين صورة الخالق وبين صورة المخلوق، فلا محظور أبدا في هذا الحديث، ولا إشكال في إثبات الصورة لله عز وجل. والضمير في قوله خلق آدم على صورته، يعني على صورة الله، تمام. يرفع هذا الإشكال الرواية الأخرى في الحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، خلق آدم على صورة الرحمن، تمام، خلق آدم على صورة الرحمن من حيث هذه الحيثية أن له صفات أو أنه شارك الله في أصل صفات موجودة فيه، السمع، البصر، الكلام، القدم، اليد، الأصابع، الوجه إلى غير هذا، فهو من هذه الحيثية على صورة الرحمن تبارك وتعالى. قال: وذكر اختلاف الناس في تأويله. الحق أن هذا الحديث ما يحتاج إلى تأويل أصلا، ما يحتاج إلى تأويل، وإنما يثبت على حقيقته، ولا يلزم من إثبات الصورة لله كما قلنا أنها تشابه صورة المخلوق، كما أنه لا يلزم من إثبات الوجه لله أن يشابه وجه المخلوق، كما مرت معنا القاعدة في باب الأسماء والصفات، فلا إشكال حينئذ، لا إشكال حينئذ. قال ثم ذكر الإمام ابن خفيف رحمه الله تعالى، قال ثم ذكر، قال ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيها، وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ، أهل الزيغ هم المنحرفون الذين أشار إليهم ربنا بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فأهل الزيغ هم متبع المتشابه، الذين يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، الذين يقسمون النصوص وينطلقون بشطرها ويأخذون الشطر المتشابه ويتركون المحكم. وهؤلاء الذين قال فيهم رسول الله: إذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فأولئك الذين سمى الله، يعني سماهم الله أهل الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فأولئك الذين سمى الله يعني سماهم زائغة فاحذروهم. قال: وما وافقنا فيه أصحاب الحديث. أصحاب الحديث هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحق، أهل الحق، وهم الفرقة الناجية، وهم الفرقة الناجية. وليس المقصود بأصحاب الحديث كما يفهم بعض الطلبة اللي هم أهل الحديث رواية ودراية، اللي هم المقصود، ليس المقصود أن هو أهل الحديث الرواية والدراية، إنما أهل الحديث هم المتمسكون بالحديث، تمام. فإن من أهل الحديث الرواة الثقات، من رمي بالخروج، ومن رمي بالتشيع إلى غير هذا، تمام، يعني كان من المحدثين الأثبات وكان متهما في عقيدته، هذا موجود، فهذا ليس من أهل السنة، ولا علاقة له بالسنة أصلا، وهذا موجود كثير، وهذا موجود كثير، واضح، يعني ثقة من حيث النقل في الحديث، لكنه مثلا من الخوارج، يكفر الناس بالمعاصي، يكفر الناس بالمعاصي، بالمعاصي. وجد من هؤلاء الرواة كثير جدا، حتى إن البخاري نفسه روى عن هؤلاء أو عن بعض هؤلاء في الصحيح، تمام، روى عن بعض هؤلاء في الصحيح. طيب روى عنهم ليه؟ لأنهم كانوا يكفرون الناس بالمعاصي، فيكفرون الكذاب، فيستحيل أن يكذبوا أصلا، فالرواية بتاعته رواية إيه؟ رواية مستقيمة ما فيها إشكال، تمام، فأخذوا الرواية عنهم وهم متهمون. فما نفعه هذا يعني في علمه بالحديث أن كان زائغ المعتقد. فالمقصود بأهل الحديث ليس المقصود بأهل الحديث اللي هم أهل الحديث من حيث الرواية والدراية، اللي هم عارفين علم المصطلح والأحوال الحديث وأحوال الرواة، واخد بالك، من حيث الجرح والتعديل وأحوال الحديث من حيث القبول والرد، لا، ليس هذا المقصود. إنما أهل الحديث هم أهل السنة المتمسكون بما كان عليه الصحابة، المتمسكون بما عليه الصحابة. وهؤلاء يرد تسميتهم بأسماء كثيرة: أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة، أهل السنة والجماعة إلى غير هذا، هذه كلها مسميات لهؤلاء، واضح. قال: وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة، المثبتة الذين يثبتون الصفات، الأسماء والصفات لله عز وجل على القاعدة القرآنية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو السميع البصير. فيقول الإمام ابن خفيف رحمه الله، يقول: ذلك من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول هذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأن القاعدة في باب الأسماء والصفات أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على حقيقتها، على حقيقتها لا نتأولها، لا نتأولها ولا ننفيها، لا نتأولها كما فعل أهل التحريف المجرمون، ولا ننفيها كما فعل أهل التعطيل المكذبون، ولا نشبهها بصفات الخلق كما فعل الممثلة وغيرهم، لا نشبهها بصفات خلقه، إنما نقول ونثبت الصفة، نثبت الصفة لله عز وجل معنا وحقيقة، ونكل الكيف لله تبارك وتعالى. والله عز وجل رد على أهل التعطيل وأهل التمثيل بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا مما دل على أن، مما يدل على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي لا التشبيه ولا يقتضي التمثيل أصلا، تمام؟ ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فإثبات الصفة ما يقتضي التمثيل، لأن الله قال ليس كمثله شيء، وقال ووصف نفسه بالسميع البصير، فبين أن إثبات الصفة لا يقتضي المماثلة، لا يقتضي المماثلة، لأن صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوق. وقد انحرف، وقد انحرف في هذا الأصل الكبير كثير من فرق الضلال في باب الأسماء والصفات، كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وكل هؤلاء اللي هم فرق النفاة، هؤلاء تفرعوا في هذا الباب عن مذهب الجهمية اللي هو مذهب التعطيل، مذهب النفي لأسماء الله وصفاته، وإن كان بعضهم طبعا أخف في البدعة من بعض، فالجهمية أصحاب التعطيل الكامل، يليهم المعتزلة أصحاب التعطيل النصفي يعني أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات، يليهم الأشاعرة أثبتوا بعض الأسماء وعطلوا بعضها، وأثبتوا بعض الصفات وعطلوا بعضها. والسلامة، والسلامة في هذا كله هي اعتقاد ما جاء في الكتاب والسنة وإثباته لله عز وجل بدون إدخال العقل، بدون إدخال العقل، لأن العبرة في ذلك بالنص لا بالعقل، لأن الرد إلى النص واجب، لأن الرد إلى النص واجب، واضح معي؟ وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول، فالرد إلى النص واجب، لأن العقل قاصر ولا يمكن العقل الحكم على الله عز وجل. لذلك قال رحمه الله تعالى، ثم قال وسنذكر أصول السنة إلى آخره، قال ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها. يعني هو الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية بيذكر رؤوس المسائل أو المسائل كرؤوس أقلام التي ذكرها أبو عبد الله ابن خفيف في كتابه توحيد الله أو التوحيد وإثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، بيذكر تلخيص الكتاب هذا، إيه المسائل التي ذكرها والأبحاث التي تناولها في هذا الكتاب المبارك. الإمامة، الإمامة هي ولاية الأمر بعد رسول الله، ولاية الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يعلم، لأنه كما يعلم أن الناس لابد لهم من إمام، لابد لهم من إمام، بل الإنسان الواحد لو كان يعيش بمفرده في جزيرة منعزل عن الخلق لابد أن تأمره نفسه وأن تنهاه، أن يعيش الإنسان بغير أمر ونهي هذا مستحيل. فإذا حصل للإنسان الواحد أن نفسه تأمره وتنهاه، فإما أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وإما العكس، وإما أن تأمره بخليط من هذا وذاك، خد بالك، فهذا في الفرد الواحد، فكيف بالجماعة؟ فهم أولى بأن يكون لهم رأس، بأن يكون لهم رأس. فالناس لابد لهم من إمام يقيم الحدود، يقيم الحدود وينظم الجهاد ويرضع الظالم وينصر المظلوم، يعني يقيم الله به أمور الناس، تمام، يقيم الحدود على من اقترفوها، وينظم الجهاد ضد أعداء الله وينشر الإسلام، ويرضع الظالم المعتدي المجرم الذي يعيش في الأرض فسادا فيقض مضاجع الناس ويعتدي على أعراضهم وأموالهم ودمائهم، وينصر المظلوم. لابد من إمام يقوم بذلك. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال وهذا من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، يعني من أعظم ما يتقرب به إلى الله إقامة إمام حاكم يعني يرعى مصالح الناس ويقوم على مصالحهم، ولا يصلح الناس مطلقا بدون رأس ولا بدون إمام. ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم الصحابة بمن يتولى الأمر من بعده عليه الصلاة والسلام، يعني اهتموا بهذا الأمر حتى قبل أن يدفن رسول الله، يعني حتى عقيب الموت وقبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم الصحابة بهذا. بل لم يدفن رسول الله إلا بعد أن تولى الصديق الأكبر رضي الله عليه، لم يدفن رسول الله إلا بعدما بويع لأبي بكر بالخلافة أصلا. هذا مما يدل على عظم اهتمام الصحابة بالأمر، وأنه لا تنتظم حياة الناس إلا بهذا. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الأنصار في سقيفة بني سعيدة وأرادوا أن يولوا سعدا، وجاء عمر وجاء أبو بكر وكان ما تعلمون، ثم تمت البيعة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك لما ولي الخلافة انفضوا إلى تجهيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مما يدل لا كما يقول أهل الضلال أن الصحابة انشغلوا، كما يقول اليهود لعلي بن أبي طالب إنكم بمجرد أن مات نبيكم وقبل أن يدفن قالت الأنصار منا أمير وقالت المهاجرون منا أمير، فقال له أنتم بمجرد خروجكم من البحر قبل أن يجف طين البحر من على أرجلكم قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. واخد بالك معي؟ شوف كانوا نشوف الرد على هؤلاء. لكن الأنصار ما قالوا لا منا أمير ولا شيء من هذا، إنما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش الأمراء. بيّن أن الإمارة في قريش، تمام، ومن شروط الحاكم أن يكون قرشيا، هذا إذا كانوا موجودين، تمام. فهذا يدل على عظم اهتمام الصحابة بتنصيب الإمام والحاكم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تولى الصديق الأكبر، ثم دامت خلافته قرابة السنتين تقريبا وقليلا، ثم وهو أفضل الصحابة رضوان الله عليه، ثم ولي من بعده عمر وكانت خلافته قريبا من 23 سنة، ثم ولي عثمان رضوان الله عليه، ثم ولي علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، ثم نشأت الفتنة في زمان عثمان رضوان الله عليهم أجمعين، وتفاقم أمر الفتنة ولم يستطع عثمان رضي الله عنه أن يسد هذا الباب الذي انتهى بقتله ثم بقتل أمير المؤمنين علي رضوان الله عليهم جميعا. ثم أفضى الأمر إلى ما تعلمونه من تاريخ الأمة، فهؤلاء هم الولاة وهم الخلفاء الراشدون الذين تولوا الحكم بعد رسول الله أو تولوا الخلافة بعد رسول الله، وهم أفضل الصحابة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذا بخلاف الرافضة، بخلاف الشيعة لعنهم الله الذين يقولون بأن الخلافة كانت في علي وأن عليا وصي النبي عليه الصلاة والسلام أو الوصي من بعده، وأن أبا بكر وأن الخلفاء انتزعوا منه الخلافة ظلما وعدوانا وحاشاهم رضوان الله عليه، بل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا هو ترتيب الإمامة وترتيب الحكم أو الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة كما قلنا. قال ثم قال يعني ابن خفيف يعني وكان الاختلاف في خلق أفعال العباد هل هي مقدرة أم لا، يعني هذا المبحث الثالث مما تضمنه كتاب الإمام ابن خفيف. يعني كذلك مما وقع في الاختلاف في الأمة، ومن الخلاف الذي حصل في الأمة ظهور القدرية. والقدرية هؤلاء ظهروا في آخر عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليه، لما ظهر معبد الجهني بالبصرة ينكر القدر ويقول إن الأمر أنف كما في حديث عمر، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويقول إن الله عز وجل لم يقدر أفعال العباد، بل نفى العلم أصلا، قال إن الأمر أنف، يعني لم يكن الله يعلم بأفعال الناس قبل أن يفعلوها. والقدرية قسمان، القدرية قسمان، واضح معي؟ القدرية الغلاة وهم نفاة العلم السابق، اللي منهم معبد الجهني هذا قبحه الله، الذي قال إن الأمر أنف يعني مستأنف، يعني أن الله لم يكن يعلم بأفعال الخلق قبل أن يفعلوها، وإنما استأنف يعني استحدث علما لنفسه بأفعال الخلق بعد أن وقعت، هذا معنى أنف، يعني استأنف له علما بعد أن فعل الناس أفعالهم. وهؤلاء هم القدرية الغلاة. القدرية المتوسطة هم الذين يثبتون العلم لله وينفون الكتاب، ينفون أن يكون الله كتب وقدر على أحد من الخلق شيئا، لكنهم يثبتون العلم، يثبتون العلم لله تبارك وتعالى. كما أن الجبرية لهم، أو الجبرية أيضا قسمان، يبقى القدرية قسمان غلاة ومتوسطة، والجبرية قسمان أيضا غلاة ومتوسطة. الجبرية الغلاة الذين نفوا إرادة العبد ومشيئته مطلقا، وأثبتوا المشيئة والإرادة المطلقة لله عز وجل، وأن العبد مقهور على الطاعة والمعصية. والجبرية المتوسطة اللي هم أصحاب نظرية الكسب، أصحاب نظرية الكسب، وهذه سيأتي لها تفصيل إن شاء الله تعالى في محلها، نظرية الكسب التي قال بها متوسطة الجبرية، متوسطة الجبرية. واضح؟ الشاهد أن القدرية ظهروا في أواخر عهد الصحابة، وقالوا إن الله لم يقدر أفعال العباد أصلا، لم يقدر أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالا يعني، وليس الله بمشيئته وإرادته، وإنما أفعال الخلق بمشيئة الخلق وإرادة الخلق المطلقة، المطلقة. واضح معي؟ هذا هكذا تقول القدرية. وإنما سموا القدرية لأنهم ينفون القدر، ينفون القدر الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان بالله، تمام، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وهو أن الله علم كل شيء وكتب كل شيء، علم كل شيء وكتب كل شيء، وكل شيء إنما هو بقضاء الله وقدره، وكل شيء يقع في الكون إنما مر بهذه المراحل الأربعة: العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. فالقدرية هم نفاة أهل، هم نفاة هذا الأصل اللي هو القدر، بقسميهم الغلاة الذين ينفون العلم السابق أصلا، وزعيمهم معبد الجهني الوارد في الحديث، والمتوسطة مثبت العلم نفاة الإرادة والمشيئة لله عز وجل. يقابلهم، يقابل القدرية هؤلاء الجهمية، الجهمية أتباع جهم ابن صفوان قبحه الله ومن تبعه، فيغلون في إثبات القدر، فالقدرية ينفون القدر والجهمية يغالون في إثبات القدر، تمام، يعني طرف طرف نقيض، واخد بالك؟ فالقدرية ينفون القدر ويقولون بأن العبد هو مستقل بفعله، والجبرية يثبتون الإرادة النافذة الكاملة لله عز وجل، وجردوا العبد من الإرادة والمشيئة، تمام، يعني طرف نقيض كما قلنا. أما أهل السنة فتوسطوا كما هم وسط بين في كل أخوالهم وتصرفاتهم، توسطوا فيقولون كل شيء بقدر الله عز وجل، والله له مشيئة والعبد له مشيئة، كما قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقي، فأثبت للعبد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت للخلق مشيئة وأثبت له مشيئة سبحانه وتعالى. وتكلمنا أو نتكلم الآن، نتكلم الآن أن الله عز وجل له مشيئة بها شاء وكتب وقدر سبحانه وتعالى، وللعبد مشيئة بها كسب وحصل، ونوفق بين كون الفعل الواحد خلق وكسبا للعبد، قلنا قبل ذلك أن العبد لا يستطيع أن يعمل أي عمل أي عمل إلا بأمرين: بإرادة قلبية، بإرادة قلبية متوجهة نحو الفعل تدفع الإنسان إلى العمل، وبقوة بدنية. فأي إنسان لا يعمل أي عمل سواء في الطاعة أو في المعصية أو في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة إلا بهذين الأمرين: إرادة قلبية وقوة بدنية، إرادة تدفعه وقوة تحركه. والذي خلق الإرادة والمشيئة في العبد هو الله عز وجل، فيكون خلق الله لفعل العبد خلق سبب، خلق سبب، والله خلقكم وما تعملون، يعني خلق السبب الذي قام به أعمالكم. واضح ما؟ يعني خلق فيك الإرادة والمشيئة أي بهم العمل. أما أنت فأنت الذي كسبت وأنت الذي حصلت بإرادتك ومشيئتك، أنت الذي صلى وأنت الذي زنى وأنت الذي سرق وأنت الذي حج، أنت الذي اكتسب. فالله خلق أفعال العباد خلق سبب، وأنت المحصل، أنت الذي اكتسب وأنت الذي حصل ذلك. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رد الله على القدرية والجبرية فيها في هذه الآية، الآية لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت مشيئة، أثبت مشيئة ردا على الجبرية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ردا على القدرية. واضح معي؟ قال ثم قال أو قال ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر، وهذه أيضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف، وهذه أول مسألة وقع فيها الخلاف في الأمة، هذه أول مسألة وقع فيها الخلاف في هذه الأمة، وهي ما يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع بالكلام على الفاسق الملي. الفاسق الملي، تمام؟ فاسق الملي هو المسلم الذي يزني، يسرق، يكذب، يقتل، تمام؟ ده اسم الفاسق الملي، يعني من أهل الملة، يعني ما زال تحت مظلة الإسلام لكنه فاسق، لكنه فاسق. هذه أول مسألة وقع فيها الخلاف في الأمة، أو من أوائل المسائل التي برز فيها الخلاف في الأمة وانقسمت فيها الطوائف. واضح معي؟ اللي هي مسألة أهل الكبائر من المسلمين الذين لا يشركون بالله شيئا ولكن يرتكبون بعض المعاصي الكبائر، يعني كالزنا والسرقة ونحو ذلك. واضح؟ حصل في هؤلاء اختلاف، فأهل السنة يرون أن مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك، التي هي دون الشرك ليس بكافر، تمام؟ كما تقول الخوارج، تمام؟ ليس بكافر كما تقول الخوارج. طيب، وليس بمؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة. يبقى عندنا ثلاث فرق، تمام؟ الخوارج كفروا، كفروا صاحب الكبيرة. واضح معي؟ قال لك لأن الإيمان ده كل لا يتجزأ، فمن حصل عنده تجزئة فالإيمان لا يقبل التجزئة فيكفر، يكفر، تمام؟ فالخوارج كفروه، والمرجئة فتحوا الباب على مصراعيه، قالوا لا يضر مع الإيمان عمل، إنما الإيمان هو التصديق، إنما الإيمان هو التصديق، والتصديق ده عمل قلبي، والعمل القلبي لا يقبل التجزئة، ولو حصل فيه تجزئة كفر الإنسان، كفر الإنسان. لذلك يقولون لا يضر مع الإيمان عمل، فإيمان أفسق الناس كإيمان أتقى الناس، تمام؟ فالمرجئة يقولون المعاصي لا تضر مع الإيمان القلبي، فهو كامل الإيمان، والمعاصي لا تضر ولا تنقص الإيمان، لأن الإيمان بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص. هذا كلام المرجئة، وهذا مذهب خبيث، وهو أخبث المذاهب في الإسلام، كما قال شيخ الإسلام: ولا أعلم مقالة في الإسلام أخبث من مقالة المرجئة، ولقد تركت المرجئة الإسلام كثوب سابري، يعني جردت الإسلام من معانيه. واضح معي؟ لأنه يفتح الباب أمام كل منحرف شهواني. خلاص، ما دام إنك مؤمن كامل الإيمان، أنت إيه بقى اللي عليك بقى؟ ده أنت مؤمن إيمانك كإيمان جبريل، وإن زنيت وسرقت وقتلت وفعلت إيمانك كإيمان جبريل، إيه اللي إيه حد يرضى بهذا بديلا؟ من يرضى بهذا بديلا؟ واخد بالك معي؟ مسألة على طبق من ذهبه. فهذا قول فتح الباب لكل فاسق شهواني منحرف خبيث يفعل ما يشاء، وهو بزعم هؤلاء مؤمن كامل الإيمان، أي على كلام المرجع، يعني على النقيض من كلام الخوارج الذين كفروه بالمعاصي. شوف سبحان الله، يعني يقولون ما عنده إيمان أصلا، ده الخوارج ما عنده إيمان أصلا، والمرجع يقول لك هو مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة قالوا لا، لا هذا ولا ذاك، تمام، لا هو كافر كما تقول الخوارج ولا هو مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجع، بل قالوا مرتكب الكبيرة مؤمن خلافا للخوارج، ناقص الإيمان خلافا للمرجع. واضح معي؟ فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن بعبارة أخرى مؤمن ناقص الإيمان، فيعطى مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، يعطى مطلق الإيمان يعني يعطى الإيمان الناقص، يعني مطلق الإيمان الإيمان الناقص، لا مطلق الإيمان يعني الإيمان الكامل. وإذا مات، طبعا ده الحكم في الدنيا، الكلام ده في الدنيا عليه، تمام، الخلاف ده كله في الدنيا، الخوارج كفروه والمرجئة حكموا له بالإيمان الكامل، أهل السنة قالوا هو مؤمن ناقص الإيمان، لا ينفع عنه مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق، وخبر ده كل الكلام ده كله في الدنيا، هذا كله في الدنيا. أما في الآخرة الخوارج قالوا هو مخلد في النار، هو مخلد في النار، والمرجئة قالوا هو داخل الجنة لأنه مؤمن كامل الإيمان، واخدلك معي، وأهل السنة قالوا هو إلى مشيئة الرحمن، واخدلك معي، يعني حصل خلاف بين هؤلاء في الدنيا وفي الايه وفي الاخره. واضح معي؟ يبقى اذا مات لا يخلد في النار خلافا لفرق الواعديه اللي هم المعتزله الخوارج والمعتزله الذين يقولون بخلود اصحاب الكبائر في النار. طبعا وان كان المعتزله يخالفون الخوارج في الدنيا انما يتفقون معهم في الحكم الاخروي وان صاحب المعاصي مخلد في النار، انما اختلفوا في الحكم في الدنيا وقالوا إنه في منزلة بين منزلتين. واضح؟ وأهل الإرجاء قالوا لا يدخل النار أصلا، أهل السنة يقولون لا، هو تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء عفا وغفر فضلا وإن شاء عذب عدلا سبحانه وتعالى، عذبه هذا إذا مات على الكبائر وهو مصر من غير توبة، إن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم مآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه وغفر له لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة من المسلمين. واضح معي؟ فالمرجئة فتحوا الباب، فتحوا الباب لكل فاجر وأعطوه الأمان، والخوارج قنطوه من رحمة الله التي وسعت كل شيء. واضح معي؟ وفهم المسألة دي أمر مهم جدا، فهم المسألة هذه أمر مهم جدا، لأنها مضلة أفهام ومزلة أقدام، وأهل السنة وسط بين الإفراط والتفريط بين الغلو والجفاء. لذلك قال وكان الاختلاف في خلق الأفعال، أي أفعال العباد هل هي مقدرة أم لا، قال وقولنا فيها أنها أفعال العباد مقدرة معلومة، مقدرة يعني من الله معلومة لله، وذكر إثبات القدر كما بينا، ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر يعني على ما بينا. قال ومسألة الأسماء والأحكام، مسألة الأسماء والأحكام، الأسماء اللي هي الأسماء اللي هي قدامك دي، يعني هل يقال في مرتكب الكبيرة كافر ولا يسمى مؤمن كامل الإيمان ولا مؤمن ناقص الإيمان، هي دي الأسماء، يعني مرتكب الكبيرة نسميه ايه، هي دي مسألة الأسماء، نسميه مؤمن كامل الإيمان ولا نسميه مؤمن ناقص الإيمان ولا نكفره. والأحكام اللي هي الأحكام بناء على كل مسمى، بناء على كل مسمى، إن قلنا بتكفيره يبقى يحكم عليه، وإن قلنا بأنه مؤمن ناقص الإيمان يبقى يترتب حكم آخر، وإن قلنا مؤمن كامل الإيمان يترتب حكم ثالث. فهذا هو المقصود بمسألة الأسماء والأحكام، يعني بناء على كل اسم يكون الحكم. قال وقال قولنا فيها، يعني قول أهل السنة في أهل الكبائر، يعني أنهم مؤمنون وارتكابهم للكبائر لا يخرجهم من الإيمان، فيبقى معهم إيمان ولو قليل، يبقى معهم إيمان ولو قليل. واضح معي؟ يبقى معهم إيمان ولو قليل. طبعا الكلام ده كله مربوط بما لم يستحله. إذا استحل الإنسان ما حرم الله عليه وقامت عليه الحجة كفر، وقامت عليه الحجة كفر. لكن إذا ارتكب المعصية بدون استحلال فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر، إنما حصل ذلك بغلبة الهوى، بدافع الشهوة. واخد بالك معي؟ بدافع الشهوة. فهذا نقول هذا عاصي، هذا عاصي. يعني مؤمنون على الإطلاق، يعني مؤمنون على الإطلاق، يعني معهم مطلق الإيمان، معهم الإيمان الناقص وليس الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل. قال قولنا فيهم أنهم مؤمنون على الإطلاق، على الإطلاق يعني معهم الإيمان الناقص، تمام، اللي هو مطلق الإيمان، يعني لا الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل. قال وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، وإن شاء عفى عنهم، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وقال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد. أصل الإيمان في القلب، أصل الإيمان في القلب، وهو التصديق الجازم الذي لا يعتريه الشك. طبعا ده تعريف الإيمان في اللغة، تعريف الإيمان في اللغة. فالإيمان له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. الإيمان في اللغة والتصديق الجازم الذي لا يعتريه شك، واضح معي؟ أما حقيقة الإيمان في الشرع فهو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. فالإيمان له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، لأن الحقائق عند الأصوليين ثلاثة. الحقائق أي حقائق الألفاظ عند الأصوليين ثلاثة: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، أو قدم الشرعية الأول، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. وحقيقة عرفية، فالحقيقة الشرعية للإيمان عند أهل السنة هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، والعمل بالجوارح. لذلك قال إيه؟ قال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال قولنا إنه يزيد وينقص، إنه يزيد وينقص. طبعا قلنا قبل قليل الخوارج طبعا ينفون أصل الإيمان عن العاصي بل يكفرونه، والمرجئة يثبتون الإيمان المطلق، وأهل السنة يثبتون مطلق الإيمان، يثبتون مطلق الإيمان، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال ليزداد، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، واضح معي؟ إلى آخر هذه النصوص التي بينها ربنا عز وجل في أن الإيمان يزيد وينقص، في أن الإيمان يزيد وينقص. فالإيمان عند أهل السنة، الإيمان عند أهل السنة: واحد، اعتقاد بالجنان، اثنين، قول باللسان، ثلاثة، عمل بالجوارح والأركان، أربعة، يزيد بطاعة الرحمن، خمسة، ينقص بالعصيان. ده الإيمان عند أهل السنة. هذه الخمسة هي التي تشمل كل مباحث الإيمان. فما يوجد إيمان مذكور شرعا في نص من كتاب أو سنة وكان خاليا أبدا، وكان خاليا أبدا من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. لأن الإيمان كما قلنا حقيقة مركبة من القول والعمل. الإيمان شرعا حقيقة مركبة من القول والعمل، واضح معي؟ يعني الإيمان قول وعمل كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وباختصار وبهدوء شديد بدون تعصب ولا تشنج ولا شيء من هذا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، تمام؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. تمام، هو ذا الإيمان، يبقى اعتقاد وتصديق بالإيه؟ بالعمل. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان شعب، الإيمان شعب كما هو ظاهر. لا إله إلا الله هذا القول، هذا القول ويشمل الاعتقاد، ويشمل الاعتقاد. فالقول له علاقة بالاعتقاد، وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان هذا عمل القلب، هذا عمل القلب. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني قولوا ذلك معتقدين له، قولوا ذلك معتقدين له، وإلا فالقول بدون اعتقاد لا يصلح، كالذي عند المنافقين، كالذي عند المنافقين. قال رسول الله: من كان آخر، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يعني معتقدا له، يعني معتقدا له، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني بألسنتهم وقلوبهم حتى تثبت لهم النجاة في الآخرة. واضح معي؟ ولقوله عز وجل: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا هو الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. إنما يعمر مساجد الله من آمن، يعني صدق واعتقد بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، واخد بالك معي؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تمام. وفي الآية الأخرى: تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ثم اهتدى. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى تصديق اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح. يستحيل أن تجد لفظ الإيمان في القرآن والسنة مجردا عن العمل، أبدا، غير موجود أبدا في الشريعة. فكيف نثبت إيمانا بالعمل؟ إزاي تيجي بقى المسألة دي بعد كل النصوص دي والقرآن كله والسنة كلها بهذا؟ كيف نثبت إيمانا بلا عمل، أو كيف نثبت إيمانا بلا قول؟ فلا بد من القول والعمل، لا بد من القول والعمل. وتعبيرات أهل السنة والجماعة في الإيمان اختلفت ولكن المعنى واحد. فمنهم من يقول الإيمان قول وعمل، ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل ونية، ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل ونية وسنة، هذه تعبيرات أهل السنة في الإيمان. ومنهم من يقول الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهذه عبارات كلها بمعنى واحد، العبارات كلها بمعنى واحد، وهو أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول اللي هو قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فكما ظهر أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل ببساطة شديدة، ببساطة شديدة، فإن من ترك القول لا يصح إيمان، ولا يصح، لا يصح إيمان، تمام. وإن من ترك العمل كلية لم يصح إيمان، واخد بالك معي؟ ببساطة ومن غير تعصب ولا تشنج: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. عبد الله مخلصا له الدين من غير صلاة ولا صيام فليس مخلصا، تمام. ما دام ما فيش صلاة ولا صيام يبقى مخلص؟ لا طبعا. من أين أتى الإخلاص؟ تمام، علامات الإخلاص فاتت، فاتت عليه. إذ كيف تكون مخلصا متيقنا غير شاك كل شروط لا إله إلا الله؟ ها، لا إله إلا الله شروطها التصديق الذي لا يقبل الشك، والانقياد الذي ينافي الرد إلى آخر الشروط كله. طب الله أمر بالصلاة، الله أمر بالزكاة، لم يصلي ولم يزكي، يبقى نافى الشروط ولا ما نافهاش؟ نافى، نافى هذه الشروط، تمام؟ يبقى كيف تكون مخلصا متيقنا غير شاك كل شروط لا إله إلا الله من غير أن تستقيم على هذه الكلمة أصلا؟ هذا في العقل لا يصح، لا يستقيم، فضلا عن الشرع. فإن قالوا، إن قالوا الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق، لو سلمنا لهؤلاء بذلك نقول له نسلم لكم بأن الإيمان هو التصديق، لكن السؤال هل الإيمان هو التصديق لغة أم شرعا؟ أه؟ الإيمان هو التصديق لغة ولا شرعا؟ لغة، لغة الإيمان هو التصديق إيه؟ لغة. نقول لهم خلاص احنا لا نريد المعنى اللغوي، احنا بنتكلم على المعنى الشرعي الآن، لأن انت هتحاسب بموجب المعنى الشرعي، تمام؟ احنا مش عايزين الإيمان، مش عايزين الإيمان اللغوي، احنا نريد المعنى الشرعي الآن. الإيمان هو ايه؟ الإيمان الشرعي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. طب الإنسان يساب ويعاقب على المعنى اللغوي ولا الشرعي؟ شرعي، تمام؟ يبقى احنا عايزين المعنى الشرعي الذي يترتب عليه ثواب وعقاب، يترتب عليه جنة ونار، يترتب عليه دخول وخروج، أي دخول في الإسلام وخروج منه. فإن فرعون صدق بقلبه، طب كان كافرا ولا مؤمنا؟ كان كافرا مع أنه مصدق. ها؟ يبقى الإيمان، ها؟ الإيمان هو القول بدون عمل؟ لا، المنافقون قالوا ولم يعتقدوا فكفرهم الله. الإيمان قول ومعرفة من غير اعتقاد كما يقول بعض أهل الضلال، ومجرد المعرفة يعني أن تعرف أن الله عز وجل موجود، ها؟ وهذا يعني مجرد المعرفة فقط. إبليس عرف، إبليس عرف أن ربنا موجود، وعليه يكون إبليس مؤمنا، تمام؟ فماذا أراد الله منا حيث قال لنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة؟ ماذا أراد الله منا؟ أراد بقوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة الاعتقاد والقول والعمل، ما أراد الاعتقاد فقط، تمام؟ إنما أراد الاعتقاد والعمل، واضح معي؟ ما أراد منا القول فقط، إنما أراد الاعتقاد والقول والعمل، واخد بالك معي؟ نقر ونعمل، نقر ونقول، واخد بالك معي؟ ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة أراد سبحانه أن نقر ونعتقد ونقول، واضح معي؟ لأننا لو لم نعمل ما كنا مؤمنين، لانتفى الإيمان حينئذ، واضح معي؟ إنما أراد الله منا إقرارا وقولا وعملا. وكل الآيات في القرآن التي فيها العمل أراد الله منا في هذه الآيات الثلاث: الإقرار، الاعتقاد والإقرار والعمل. فمن عمل من غير إقرار واعتقاد فهو كافر، من عمل من غير إقرار واعتقاد فهو كافر، ومن أقر ولم يعمل فهو كافر. وكيف نفرق بين هذا وذاك؟ نفرق بين هذا وذاك كما قال أئمة السنة، قالوا العمل كالشفتين، أي من الإيمان، يعني العمل من الإيمان كالشفتين. فهل يتصور كلام بلا شفتين؟ لا. حد يعرف يتكلم من غير شفايفه؟ لا طبعا، لا يستقيم الكلام، لا يتصور كلام بلا شفتين، تمام؟ أبدا. كذلك لا يتصور في العقل كلام بلا أو إيمان بلا عمل، لا يتخيل هذا أصلا، لا يتصور هذا، لا يتصور إيمان بلا عمل. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ومن الممتنع أن يكون الإنسان مؤمنا، ومن الممتنع أن يكون الإنسان مؤمنا ويبقى دهره كله لا يسجد لله سجدة ولا يصوم يوما، فإن هذا كلام شيخ الإسلام، فإن هذا لا يصدر إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. الذي اعتقد وقال ولم يعمل أبدا ده زنديق، كافر، كافر بالله عز وجل. فالإيمان حقيقة مركبة من قول وإيه؟ وعمل. وإننا لنعجب غاية العجب، من قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويدعون ويتصدرون للدعوة ويقولون الإيمان قول وعمل، تمام، يقولون الإيمان قول وعمل، ثم يثبتون الإيمان لمن لم يعمل، مع أنه بيقول الإيمان قول وعمل لكنه يثبت الإيمان لمن لم يعمل. فبتيجي إزاي دي؟ فما هي قيمة قولك الآن الإيمان قول وعمل؟ إيه قيمة المسألة هذه؟ ولا قيمة لها، تمام؟ إذا كنت في النهاية ستثبت إيمانا بلا عمل، فمن قال واعتقد أن الإيمان قول وعمل لزمه أن يعتقد أن إيمانا بلا قول لا يصح، وأن إيمانا بلا عمل لا يصح، ده لازم الاعتقاد. من اعتقد أن الإيمان قول وعمل لزمه أن يعتقد أن إيمانا بلا قول لا يصح، وأن إيمانا بلا عمل لا يصح. وهذه آيات القرآن والسنة بين يديك طافحة وقاضية ودالة على أن إيمانا بلا قول ليس إيمانا، وعلى أن إيمانا بلا عمل ليس إيمانا. لا يصلح الإيمان إلا بقول واعتقاد وعمل، تمام. لكن أهل السنة يرون أن الإيمان شعب، الإيمان شعب، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، وأن العمل شعب، فإذا ذهبت شعبة من العمل نقص من الإيمان بقدرها، وإذا ذهبت شعبة من العمل نقص من الإيمان بقدرها، ولا زال الإيمان ينقص ما نقصت شعبه. انتبه، ركز، لأن المسألة القديمة دي مهمة جدا، ركز، المسألة مهمة جدا. كلما نقصت شعبة نقص من الإيمان بقدرها، ولا يزال الإيمان ينقص ما نقصت شعبه، حتى إذا لم يبقى من شعب الإيمان مع الإنسان شيء لم يبقى في قلبه من أصل الإيمان شيء. أي ثاني أقول، أهل السنة يقولون الإيمان قول واعتقاد وقول وعمل، لكنهم قالوا الإيمان شعب، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فكلما نقصت شعبة من العمل كلما حصل نقص في الإيمان بقدرها، كلما نقصت شعبة من العمل كلما حصل نقص في الإيمان بقدرها، تمام. ولا زال الإيمان ينقص ما نقصت شعبه، واضح معي؟ حتى إذا لم يبق مع الإنسان من شعب الإيمان شيء لم يبق معه من أصل الإيمان شيء، تمام؟ يبقى كفر، يبقى كفر. مش زي المرجئة اللي بقول لك نقول عن السلف في أن تارك جنس العمل مؤمن مسلم، تمام؟ طب الكلام ده اللي احنا بنقوله كلام مين؟ كلام الأئمة. قال الإمام أبو عثمان الصابوني في شرح اعتقاد السلف أصحاب الحديث قال: وينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. وقال الإمام البربهاري في شرح السنة: وينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. وهذا نفسه هو الذي قرره الحميدي في اعتقاده، حيث قال: وينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. وهو هو الذي قرره إسحاق يعني ابن راهوي حين قال: وغلا قوم حين زعموا، اسمع للكلمة، وغلا قوم حين زعموا أنه إذا لم يصل ولم يصلي ولم يأتي بعمل أنه يكون مؤمنا. سمى هؤلاء غلاه الذين أثبتوا الإيمان مع انتفاء العمل، تمام. ولما سئل سفيان عن الإيمان عن زيادته ونقصانه. قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ينقص كلما فعل معصية نقص، كلما فعل معصية نقص حتى لا يبقى منه شيء. فقال أخوه حتى لا يبقى منه شيء، قال اسكت، حتى لا يبقى منه شيء، يعني يكفر العبد. تمام. وهذه نصوص الكتاب والسنة ظاهرة طافحة بهذا كله، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة العمل والإيمان، ولم يخالف في ذلك إلا المرجئة. حينما أنا يعني المسألة هذه مهمة لدرجة أننا حريص أن أعزي أخلصها، بس طويلة، فأنتوا أخباركم لا مش هتكمل ساعة إن شاء الله. المسألة هذه مهمة جدا، عايز أعطيها كلها مع بعضها، يعني مسألة مهمة جدا وهي أدق مسألة في باب الإيمان كله، أخذك معي؟ فمعلش احتسب واصبر، صل على نبيك. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في هذا إلا المرجئة، إلا المرجئة. حينما أثبتوا إيمانا بلا عمل، حينما أثبتوا إيمانا بلا عمل، يبقى المرجئة يقول لك إيه؟ الإيمان قول وعمل، ده من حيث التنظير النظري، لكن عند التطبيق العملي بيطلعوا العمل من مسمى الإيمان، شلو خالص. تمام؟ طيب ركز معي. قال أثبتوا حينما أثبتوا إيمانا بلا عمل، ففرق المرجئة كلهم، ركز، فرق المرجئة كلهم على تأخير العمل عن مسمى الإيمان. تمام؟ مين فرق المرجئة كلهم دول؟ اكتب. واحد الجهمية، اثنين الكلابية، ثلاثة الأشعرية، أربعة مرجئة الفقهاء. الجهمية، الكلابية، الأشعرية، مرجئة الفقهاء. تمام؟ ده أقوالهم إيه؟ كيف هي؟ تدور أقوال هؤلاء، تدور أقوال هؤلاء كلهم في هذا الفلك، أن الإيمان هو المعرفة. تمام؟ وهذا كلام الجهمية، أن الإيمان قول، أن الإيمان قول، أن الإيمان تصديق، أن الإيمان قول وتصديق. تاني العبارات دي، الجهمية، الكلابية، الأشعرية، مرجئة الفقهاء، تدور أقوالهم على أن بنفس ترتيبهم دي كده، الإيمان معرفة، ده كلام الجهمية، الإيمان قول، تمام، الإيمان تصديق، الإيمان قول وتصديق، مفيش عمل خالص، ما ذكروش العمل خالص. تمام. وهذا هو ما قرره أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، العقيدة الطحاوية، حين قال والإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وسكت ولم يذكر عملا، ولم يذكر عملا. أخذ بالك، انتبه للمسألة. وهذا هو قول وعين ونص كلام مرجئة الفقهاء. انتبه، لأن المرجئة في الإيمان قسمان، المرجئة الغلاة ومرجئة الفقهاء، دول بيقولوا بقول ودول بيقولوا بقول آخر. انتبه عشان أنا أفهمك الآن لما ياسر البرهامي إزاي أتى بقول ملفق له قول أهل البدع وله قول أهل السنة. أجيب لك نص مناط كلامه الآن ومناط كلام هذه المدرسة كلها الآن في هذه الجزئية، واضح معي؟ قال إيه؟ وهذا قول وعين ونص كلام المرجع، أي مرجع الفقهاء، أن جعلوا الإيمان كاملا من غير عمل. تمام؟ جعلوا الإيمان كاملا من غير عمل. يعني هم مرجعة الفقهاء، مرجعة الفقهاء اللي هو من بقى أبو حنيفة، ها، وصاحبيه محمد بن حسن وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، وهؤلاء دول اسمهم مرجعة الفقهاء. يعني هم مرجعة الفقهاء أثبتوا إيمانا كاملا من غير عمل. طب هو أين العمل من كلام مرجعة الفقهاء؟ انتبه معي، لا تظن أن مرجئة الفقهاء، انتبه دي أدق جزئية في المبحث ده، لا تظن، وهو ذا الفارق بين المرجئة الغلاة ومرجئة الفقهاء، لا تظن أن مرجئة الفقهاء وإن جعلوا الإيمان كاملا من غير عمل أنهم يقصدون أنه لا يلزم العمل. تمام؟ المرجاء الغلاة يقول لك الإيمان هو التصديق، عمل أو لم يعمل، تمام، صلى ما صلاش، زنى، قتل، سرق، لا بأس عليه، لا يضر مع الإيمان معصية. دول المرجاء الغلاة. مرجاء الفقهاء يقول لك لا، ده الإيمان كامل من غير عمل. طب والعمل فين؟ قال لك لابد من العمل، لابد ايه من العمل، ركز معي. يبقى المرجاء الغلاة قالوا العمل لا يلزم أصلا، فأثبتوا إيمانا كاملا بغير عمل، ولا يضر مع الإيمان معصية، ولا يضر مع الإيمان ترك طاعة. مرجاء الفقهاء قالوا الإيمان كامل بدون عمل، لكن يلزم العمل، لكنه لا يدخل في الإيمان ولا علاقة له به، هذا شيء وهذا شيء آخر، تمام. يبقى مرجاة الفقهاء لا يقصدون أنه لا يلزم العمل، ولا يقصدون أنك لا تحاسب على ترك العمل، إنما الإشكالية اللي عند مرجاة الفقهاء أنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان بس. فالإيمان عندهم، أي عند مرجاة الفقهاء، الإيمان عندهم قول وتصديق، قول وتصديق، هذا جانب. والجانب الآخر عند مرجاة الفقهاء العمل، ولا علاقة للعمل بالقول والتصديق، ده باب وده باب. الإيمان قول وتصديق، والعمل ده خاص تاني ملوش علاقة بهذا، هذا باب وهذا باب آخر، تمام. إيمان، تمام، عندهم إيمان اللي هو القول والتصديق، وعندهم عمل خارج عن الإيمان، خارج عن الإيمان. أما الإيمان عندهم فلو تركت العمل كله، هذا عند مرجاة الفقهاء، لو تركت العمل كله يبقى إيمانك كاملا غير منقوص، هذا عند مرجاة الفقهاء، تمام. ولا يقع التفاضل بين أهل الإيمان بالقول والتصديق، قال لك لأن لا يتفاضل، هذا شيء معنوي لا يقبل التجزئة، فإيمانك كإيمان جبريل، إيمانك كإيمان رسول الله، تمام. ولا يقع التفاضل بين أهل الإيمان بالإيمان نفسه، تمام، فإيمانك كامل، وعليه فإيمان الخلق جميعا واحد، وأنا في الإيمان كجبريل انتبه لهذه المسألة، تمام. فالناس عند مرجئة الفقهاء لا يتفاضلون بالإيمان. ليه؟ قال لك لأن الإيمان لا يقبل التفاضل. ليه؟ قال لك إذ هو قول وتصديق، فمن نقص تصديقه كفر، مش كده؟ فمن نقص تصديقه كفر، ولا يقبل الزيادة لأنه تصديق، لا يقبل لا نقص ولا زيادة، وهو ده سر الخلاف بين هؤلاء وبين أهل السنة، واضح؟ لأن العمل لا يدخل فيه، إنما الزيادة تكون في العمل وهو لا يدخل فيه، فتصديق أحدنا كتصديق رسول الله وكالصديق وكعمر وكهؤلاء. فالإيمان في جانب قول وتصديق، والجانب الآخر هو العمل الذي لو تركته كلية لا ينقص إيمانك ولا يتأثر، وإيمانك كامل عند مرجئة الفقهاء. طيب، هم مرجئة الفقهاء مع إثباتهم للإيمان وكماله بدون عمل لا يرون ضرورة للعمل؟ لا، إنما يرون أن الإنسان يحاسب على ترك العمل، يحاسب على ترك العمل. ولذلك لو سألنا مرجئة الفقهاء الآن، الإيمان والعمل عندهم كل في جانب، الإيمان قول وتصديق في جانب، والعمل في جانب آخر، أنا الآن يا مرجئة الفقهاء، إيماني أو منزلتي كمنزلة جبريل، كمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك لا، أنت لو فهمت كده تبقى جاهل. خلي بالك، ركز المسألة دي، أدق جزئية، أنت فاهم معنى؟ لو حسيت أنك سرحت اطلب مني عيد تاني، دي أدق جزئية في مسألة الإيمان، تمام؟ أو يعني عند أهل بين أهل السنة والمرجئة، اللي عايز ينام يقوم يغسل وشه بسرعة، واخد بالك معي؟ طيب، مرجئة الفقهاء قال لك الإيمان قول وتصديق، ده في جانب والعمل في جانب. طيب، الإيمان قول وتصديق الآن إحنا بنتفاضل بالإيمان؟ قال لك لا، لا يتفاضل الخلق بالإيمان، إذ الإيمان واحد والتصديق واحد، ده قول واعتقاد لا يقبل التجزئة، فلو حصل فيه شيء من هذا النقص أو الزيادة حصل فيه كفر، تمام، فلا يتفاضل الناس بالإيمان، إيمانك إيمان جبريل. طيب، أنا منزلتي عند الله كمنزلة جبريل، كمنزلة رسول الله؟ قال لك لو فهمت كده تبقى جاهل. قال لا، أما أنت بتقول الإيمان في أهله في أصله سواء، كما يقول أبو حنيفة، والإيمان أهله في أصله سواء، أي في أصل القول والتصديق. طيب بما يتفاضلون؟ قال لك إنما يتفاضلون بالعمل. تمام؟ يبقى لما يقول لهم نحن إيمانك إيمان جبريل، لك لا، إحنا ما إيمانك ليس كإيمان، أو منزلتك ليس كمنزلة جبريل، إذ لا يمكن أن تكون هكذا أبدا. السؤال كيف لا تكون منزلتك كمنزلة جبريل وأنتم تقولون إيمانك كإيمانه؟ الإيمان واحد لا يتفاضل أهله فيه. يقولون نعم إيماننا واحد، إيماننا واحد، ها لا نتفاضل فيه إلا القول والتصديق، لكن منزلتنا مختلفة. طب التفاضل حصل فين؟ قال لك لأننا نتفاضل فيما بيننا على حسب الأعمال لا على حسب الإيمان. ها نتفاضل فيما بيننا على حسب الأعمال لا على حسب الإيمان، إذ إيماني كإيمان جبريل لكن منزلتي ليست كمنزلة جبريل، وهكذا. فجعل مرجئة الفقهاء أمرين مختلفين، جعلوا إيمانا في جانب وهو القول والتصديق، وجعلوا عملا في جانب وهو العمل. والجانب الأول اللي هو الإيمان لا يتفاضل أهله فيه، والجانب الثاني اللي هو العمل يحصل اختلاف المنازل فيه بين أهله. انتبه، هو ده كلام مرجئة الفقهاء في هذه المسألة. تمام؟ ومن أجل ذلك لما أسألك النهاردة، هو أبو حنيفة ما كانش بصلي؟ ده كان بصلي. تمام؟ تمام؟ هل كان الإمام الطحاوي يصلي ولا لا يصلي؟ كان يصلي. تمام؟ طيب بلشتي، هل يستوي عند أبي حنيفة وأبي جعفر الطحاوي الذي يصلي والذي لا يصلي؟ لا يستويان، لا يستويان. تمام؟ غلاة المرجئة يقولون إيه؟ يستوي، يستوي لو ترك كل الأعمال وفعل كل المعاصي، هذا إيمانك إيمان جبريل، يستوي. أيوة، يتفاضلون عند مرجئة الفقهاء بالعمل لا بالإيمان، واضح معي؟ طيب، فالإيمان عند المرجئة أي مرجئة الفقهاء أمر، والعمل أمر آخر خارج عن الإيمان. والسؤال هو احنا ذكرنا المسألة دي هنا ليه النهاردة؟ ايه اللي دخلنا في القضية النهاردة؟ الجواب ذكرناها حتى إذا جئت أنت الآن وقلت أنا أختلف عن المرجئة، إذ أنني أقول الإيمان قول وعمل، لكن أقول كما يقول هؤلاء بقى المدرسة إياها، لكن أقول العمل شرط كمال. تمام؟ العمل شرط كمال، فأنا أختلف عن المرجئة لأنني أقول الذي يترك العمل ناقص الإيمان. تمام؟ بينما مرجئة الفقهاء يقولون الذي يترك العمل مؤمن كامل الإيمان، مش كده؟ مرجئة الفقهاء بيقولوا إيه؟ الذي يترك العمل مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان لا يتجزأ، إنما لا يتفاضل أهله في، كما قال أبو جعفر الطحاوي وأهله في أصله سواء، إنما تختلف منازل الناس عند مرجئة الفقهاء بالعمل وليس بالإيمان. تمام؟ طب الجماعة اللي يقولوا الإيمان شرط كمال، قال لك أنا أختلف عن مرجئة الفقهاء لأنني أقول العمل شرط كمال، إذ لو نقص من العمل حصل نقص في الإيمان. أما مرجئة الفقهاء يقولون إذا حصل نقص في العمل لا يحصل نقص في الإيمان. يقول فأنا أختلف عنهم، واخد بالك معي؟ ونقول له لهذا المبتدع الذي يقول بهذا القول، أنت الآن تريد أن تدخل السرور على قلوبنا بأنك أدخلت الإيمان أو أدخلت العمل في مسمى الإيمان، وحق لنا أن نفرح بهذا الكلام، لكن هنا مشكلة كبيرة، وهي أنك قلت من لم يعمل، من لم يعمل فهو مؤمن لكن ناقص الإيمان، وهم قالوا المرجئة يعني من لم يعمل فهو مؤمن لكن كامل الإيمان، لكنهم يقولون إن تارك العمل سيعذب. أبو حنيفة يقول هذا، إن تارك الصلاة سيعذب على تركه، يقولون مثلك سواء، مثلك سواء. يبقى أنت أثبتت النقص في الإيمان لمن نقص في الطاعات، وهؤلاء أثبتوا الكمال في الإيمان وأثبتوا المؤاخذة على ترك الأعمال، واخد بالك معي؟ فكلاكما في النهاية أثبت إيمانا بلا عمل، أثبت إيمانا بلا إيه؟ بلا عمل، واخد بالك معي؟ لهذا من أين جئت بشرط الكمال ده بقى؟ شرط الكمال ده جئت منين؟ من قول مين بقى؟ قول إمام ولا من نص كتاب ولا من سنة؟ احنا نجيب لك بقى من كلام المرجاء نفسهم، من كلام المرجاء نفسهم من صرح بهذا. قال البيجوري ها، قال والعمل عندنا شرط كمال. ده كلام مين؟ ده كلام المرجاء مش كلام أهل السنة. أما عندنا أهل السنة فالعمل ركن، ركن، ركن في الإيمان، العمل جزء من الإيمان. لكن انتبه، العمل عندنا وإن كان ركنا في الإيمان وإن كان جزء من الإيمان إلا أنه ليس عملا واحدا، فمنه المستحب ومنه الركن ومنه الواجب. فالعمل نفسه شعب تختلف هذه الشعب، إنما وجود العمل وما يهمكش بل ها قول وما يهمكش جنس العمل. المسألة هم كل شوية يقول لك إيه جنس جنس، كل حاجة بدخلوا فيها الجنس، واخد بالك معي؟ قول ما يهمكش جنس العمل، سميها كما تشاء، سميها جنس العمل، سميها كل العمل، سميها العمل كله، سمي قول زي ما انت عايز، تمام؟ اي شيء في النهاية عند أهل السنة لابد من تحقق العمل في الإيمان، وإذا لم يوجد عمل فلا إيمان، هذا عند أهل السنة. وانتبه لهذه العبارة اللي هم بينتقدوها، هذه اللي هي عبارة جنس العمل، دي عبارة مش مشبوهة، هذه عبارة قال بها شيخ الإسلام ابن القيم ابن تيمية رحمه الله. ها وبعدين نسيت لك هذه العبارة دي مزعلك، بلاش بلاش نقولها خالص، تمام؟ قول أي حاجة، كل العمل، العمل إيه؟ كل الإيه؟ العمل أو العمل كله، قل ما دام العبارة دي بتضايقك يعني، تمام؟ لا تقف عند فرعيات المسائل. باختصار شديد وبدون فلسفة، إذا قلنا الإيمان قول وعمل خلصت المسألة دي. لو قلنا الإيمان قول وعمل فإيمان بلا قول لا يصح، إيمان بلا عمل لا يصح، تمام؟ إيمان بلا عمل لا يصح، لأن صاحبه كذاب، صاحبه كذاب، لأنه لو كان عنده اعتقاد ويقول به وعنده إخلاص ويقين ومحبة وانقياد إلى آخر الشروط، الشروط السبعة أو الثمانية للإيمان، إن قلت نعم قلت لك أين الدليل يا أخي؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ها وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فين الدليل؟ عندك إيمان وتصديق وانقياد وإذعان إلى آخره، فين الدليل على هذا؟ يقول شيء، يقول طب سيبني بقى، سيبنا نستمتع بالتصديق واليقين والإخلاص والانقياد والمحبة والقبول ها من غير عمل، لأنني عندي أصل الانقياد وعندي أصل التصديق وعندي أصل اليقين وعندي أصل القبول وعندي أصل الإخلاص. والسؤال، إذا كان معك أصول هذه كلها كلها، ألا يوجد معك جزء من العمل؟ أه. ولذلك شيخ الإسلام تيموني ويستحيل أن يكون في القلب ذرة من إيمان ثم لا يعيش العبد دهره لا يفعل لله طاعة ولا يسجد لله سجدة إلى آخر هذا. فلما لم يفعل الإنسان ذلك دل على انتفاء أصل الإيمان من القلب، تمام؟ وهذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ألا سيبك بقى ابن القيم وابن تيمية، ألا نستفتي رسول الله؟ اسأل النبي. قال رسول الله ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح الجسد كله، تمام؟ لأجل هذا قال أهل السنة، لأجل هذا قال أهل السنة والجماعة بقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، إذا صلحت صلح الجسد كله. طب وإذا فسدت؟ فسد، فسد الجسد كله. لذلك قال أهل السنة بقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، أوعى تنسى القاعدة دي، تمام؟ معك أصل التصديق، معك أصل اليقين، معك أصل الإخلاص، معك أصل القبول، معك أصل الانقياد إلى آخر هذا، لابد أن يكون معك أصل العمل. فإن كان العمل كاملا كان الإيمان كاملا، وإن نقص العمل كان الإيمان ناقصا، وإذا عدم العمل عدم الإيمان. وهذه قاعدة العقلاء قبل أن تكون قاعدة الشرع. العقل كل هذا قبل أدلة الشرع، معك عمل كامل يبقى في إيمان كامل، عمل ناقص يبقى في إيمان ناقص، ما في عمل يبقى ما في إيمان. بس أنا أحبك تمام، وأنت صديق عزيز، تمام، أحبك حبا شديدا، لكنك تنظر إلي فترى أن تصرفاتي معك وأفعالي معك هي البغض بعينه، هي البغض بعينه، تمام. تسأل لما يكون بيني وبينك مثلا موعد ولم تأتي، أسألك أنت لم تأتي، لماذا لم تأتي الموعد على الموعد الذي كان بيني وبينك؟ تقول لي والله أصلي بيتي احترق. قلت لك أنا الذي أحرقته وولدي مات. قلت لك أنا الذي قتلته. فهل تكون هذه المحبة صادقة؟ هل تكون هذه المحبة صادقة؟ هذا كلام بالعقل. أنا بقول لك أنا بحبك وبموت فيك، وكل ما أشوفك أشتمك أضربك، تمام، أحيك لك المؤامرات أكيد لك، يبقى فيه شيء من الصدق على هذه المحبة. واحد بيقول لمراته أنا أحبك حبا شديد وكلما دخل ضربه تقول له أنت تكرهني طلقني، تمام، يقول لا أنت حياتي أنا لا أستطيع العيش بدونك ولا أستغني عنك لحظة واحدة، والنظرة في وشك تنسين الدنيا وما عليها. تقول إذا كان هذا الكلام فلما تضربني؟ هذا دليل على أنك تكذب، تمام، في دعوة المحبة، إذ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما ما وقر في القلب وصدقته بالأعمال، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. لذلك فقد قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال نعم مفتاح الجنة. قال نعم. قالوا إذا نقوله خلاص، مدام لا إله إلا الله مفتاح الجنة نقول لا إله إلا الله ونكتفي. فقال: أرأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ فأين أسنان لا إله إلا الله؟ أسنانها العمل، أسنانها العمل. وهذا الكلام كان قديما، ليس فيه خلاف، ليس فيه خلاف بلا السنة، تمام، هذا كلام أهل السنة كله والجماعة ورسناه هكذا. فمن أين أخرجنا أو خرجت هذه البدع؟ تمام، خرجت بسبب البعد عن هذا المنهج. يا أخي افترض أن عالما من المعاصرين مثلا وقع عنده اشتباه مثلا في هذه المسألة، مثلا لما نظر في حديث مثلا، يعني حديث الأمة يعني ما عندهمش غيره، حديث لم يعمل خيرا قط، تمام، الحديث الذي أوقعهم في الزيغ والضلال بسبب سوء فهمهم، تمام، وهدموا كل نصوص الشريعة بسبب هذا الحديث، مع أن هذا الحديث يؤول بألف تأويل وتأويل كما قال العلماء، ظنه جمع، ظن أن كلامه ده جمع من الأدلة، واخد بالك معي، فيقول القول والاعتقاد ويكفي. ونقول يكفي في أحوال، القول والاعتقاد يكفي في أحوال بس مش في كل أحوال. رجل قال لا إله إلا الله واعتقد ومات، تكفي ولا لا تكفي؟ تكفي خلاص. الرسول دخل على الرجل وهو في سياقة الموت في النزع، قال قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه قال أبوه أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله وهو يموت ومات، فخرج رسول الله وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، تمام، صلوا على صاحبكم، تمام، تنفع. يبقى القول والاعتقاد ينفع بدون عمل لما يقول الإنسان ويموت، لكن يقول ويعتقد ويعيش 70 سنة ساكن جنب المسجد، ساكن جنب المسجد الحرام وما دخلوش مرة، وتقول لي ده مؤمن؟ ده مين يقول كلام؟ من يقول بهذا إلا إبليس؟ واخد بالك معي؟ هذا كذاب، هذا منافق. فقوله صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط كقول النبي تماما، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصلى ولا ما صلاش؟ طب الصلاة اللي النبي نفاها دي نفى إيه؟ نفى صحة الصلاة مع وجود الصورة، نفى الصحة مع وجود الصورة، تمام، كقوله لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس. وده مش خيرا، ما هو ده نص الحديث، لم يعمل خيرا قط وبعدها وكان يداين الناس. طيب هو نفس التعبير، لم يعمل خيرا قط، كقولك الآن ماذا عملت لي؟ أنا شفت منك يا أصلا، أنا شفت منك حاجة؟ زي مثلا إحنا عملنا درس النهاردة أو أقامنا درس في المسجد، بآجي مرة وتخلف 70 مرة، تمام، وبعدين قعدت قدامكم وقعدت كل ما أقعد في مكان، إحنا ما شاء الله عملنا درس في مسجد النور وعملنا، رد على أحد قال يا عم درسي إحنا شفنا منك دروس ولا شفنا منك لابد درس؟ واخد بالك معي؟ ألا أنت ما شفتش من دروس ابني؟ أنا ما جيتش المسجد؟ أنت جيت يا مولانا؟ جيت مرة من 7 سنين؟ ما أنا جيت أهو يا ابني، واخد بالك؟ طيب حصل إن جيت ولا ما حصلش؟ حصل، واخد بالك معي؟ طب ينفع يقول انت ما جيتش؟ ينفع ينفع تمام. زي العبد لما يقول الله هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا وعزك. هل مر بك بؤس قط؟ لا وعزك. طب هو مر ولا لم يمر؟ مر بس وتمضي المسألة، واخد بالك معي؟ وهكذا. فما الفرق بينهما؟ الجواب أن هذا أسلوب دارج، كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، لما تقدم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، شكت للرسول والحديث في الصحيحين أن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم خطباها، فقال النبي: أما معاوية فصعلوك، يعني فقير يعني، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، كناية عن كسرة ضربه للنساء. طب أبو الجهم ده ما بينامش، ما بيأكلش، ما بيصليش، ها؟ طب بيشيل العصا في الأوقات ديت؟ والنبي قال: لا يضع العصا عن عاتقه. ده صدق ولا كذب؟ صدق صدق. بل كما قال الرجل لمالك رحمه الله لما دخل عليه رجل في حلقة مالك وقال: حلفت أن البلبل لا يكف عن الصياح، ما حكم يميني؟ قال: حنست، يعني كفر عن يمينك. فقال الشافعي: أخطأ الإمام. فبلغ بعض الطلبة الإمام بهذا، قال: قم يا شافعي، لما أخطأت؟ قال: لأنك علمتني، أو مما حدثتني، أن فاطمة بنت قيس شكت وذكر الحديث. ثم قال: فلا إن جاز أن يصف النبي أبا الجهم أنه لا يضع العصا عن عاتقه كناية على كثرة حمل العصا، جاز أن نصف البلبل أنه لا يكف عن الصياح لكثرة صياحه. بس واضح معي؟ وكما قال ابن عبد البر: فالنفي هنا نفي يفهم عادة من لغة العرب، نفي يفهم عادة من لغة الإيه؟ من لغة العرب، كما قال غيره، كما قال ذلك غيره. واضح معي؟ وبعدين ده الجواب الأول على لم يعمل خيرا قط. الجواب الثاني إن الذي لم يعمل خيرا قط هذا من غير أمتنا، رجل من الأمم السابقة، لأنه كما قال الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج بها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمماء، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. فيكون هذا في الأمم السابقة. ثم نحن المسلمون أهل السنة عندنا القاعدة المستقرة عند الأمة كلها أن المحكم لا يعارض بالمتشابه، تمام، لكن ننزل المتشابه على ما يوافق المحكم. وعندنا المحكم عندنا إيه؟ كلمة التوحيد لها شروط، تمام، التصديق المنافي الكذب، ها، اليقين المنافي للشك، الانقياد المنافق إلى آخر الشروط كله، تمام. وعندنا الإيمان قول وعمل، وعندنا العمل ركن في الإيمان، وأن تارك الركن تارك للبنيان، هذا باختصار بس. يبقى لا إله إلا الله لا شروط، دي أعمال القلب هي، تمام، والإيمان قول وعمل، والعمل ركن، وتارك الركن تارك للبنيان بس. وإلا فالكلام في هذه المسألة كلام طويل جدا، واخد بالك معي؟ وسيأتي يعني إذا قدر الله دراسة يعني كتب أخرى من كلام السلف. وهو يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأننا أدخلنا العمل، خلاص ما دام أدخلنا العمل في مسمى الإيمان هتحصل الإيه؟ الزيادة وإيه؟ والنقصان. وإدخالنا العمل في مسمى الإيمان غير إدخال الخوارج في ذلك. الخوارج أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، لكن جعلوا، انتبه انتبه للجزء الفارق دي، أهل السنة أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، والخوارج أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، لكن إدخال أهل السنة للعمل في مسمى الإيمان يختلف عن إدخال الخوارج للعمل في مسمى الإيمان. الخوارج أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، لكن جعلوا كل عمل من الأعمال بنفسه ركنا مستقلا في الإيمان، واضح معي؟ بحيث إذا تركه العبد خرج من الإيمان. إبا لو زنى خرج، لو ترك الصلاة خرج، لو ترك الزكاة خرج، تمام. ونحن نقول لا، الإيمان عندنا شعب، العمل منه الواجب ومنه الركن ومنه المستحب إلى آخره. لذلك إذا ترك الصلاة، الزكاة، الحج، زنى، سرق، ها، أخرجه الخارج من الإيمان وأدخلوه في الكفر وخلدوه في النار، والمعتزلة أخرجوه من الإيمان وتركوه في الهواء في منزلة بين المنزلتين. وأما أهل السنة فيقولوا لا، إذا ترك عملا من الأعمال نقص من إيمانه بقدره، فإذا عصى نقص من إيمانه، لكن لا يذهب أصل إيمانه إلا إذا ترك العمل كله. لأجل ذلك فالذي لا يتفطن لهذه المسألة هو اللي بيقول بقى العمل شرط في كمال الإيمان، تمام؟ هو ده منشأ الشبهة التي قالوا بها العمل شرط في كمال الإيمان. قالوا تعالى عد معانا، لو ترك الصلاة قال لك الراجح عندنا أنه مش كافر. طيب ليس بك. فيقولون طيب وإن ترك الزكاة ليس بكافر، وإن ترك الصيام ليس بكافر، وإن ترك شوف يقوم يجيب لك إيه أحد الأعمال، لو ترك الصلاة الراجح أنه مش كافر صح، لو ترك الزكاة الراجح مش كافر صح، طب لو ترك مش كافر، لو ترك مش كافر، أو طب حصل نقص، قال لك حصل نقص. طيب يبقى شوف عرفت أن عمل شرط كمال بقى، واخد بالك؟ نقول له احنا ما بنبيعش قطاع، احنا مش شغالين بالتجزئه، واخد بالك معي؟ لان هناك فرقا بين ترك الزكاه والصيام والصلاه، يعني بين ترك احاد العمل، فرق بين ترك احاد العمل وبين ترك كل العمل، واضح معي؟ لان ترك الصلاه او ترك الزكاه الذي يصلي، تمام، وتارك الصلاة الذي لم يعمل خيرا آخر، وتارك الحج الذي ينفق، هذا يعمل خيرا. لأجل ذلك لما سئل العلامة ابن باز، وركز هي دي خلاصة المسألة دي، لما سئل سؤالا واضحا، انتبه للمسألة هذه يا شيخ، بالنسبة للذين لا يكفرون تارك الصلاة، طيب هم من اللي ما بيكفروش تارك الصلاة؟ ده الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، الجمهور لا يكفرون ترك الصلاة. فبيقولوا إيه يا شيخنا، الذين لا يكفرون ترك الصلاة هل العمل عندهم شرط كمال؟ يعني العمل شرط كمال عند الأحناف والمالكية والشافعية؟ لأن بعض جهلة الشباب، بعض الجهلة ظنوا المسألة هذه، قال لك مشايخ السعودية بكفروا ترك العمل لأنهم يكفرون ترك الصلاة، يكفرون ترك العمل لأنهم يكفرون ترك الصلاة. ولو فهموا هذا، لو فهموا هذه المسألة ما قالوا هذا، ولا علموا أن هذه مسألة وهذه مسألة، أن في فرق بين ترك أحد العمل وفرق بين ترك جنس العمل، ولا علاقة لواحدة منها بالأخرى. الشيخ رحمه الله يسأل عن الذين يكفرون أو يقولون بأن ترك الصلاة كافر، ليس كافرا، أن ترك الصلاة ليس كافرا، هل العمل عند هؤلاء شرط في كمال الإيمان؟ فقال الشيخ لا، العمل عند جميع السلف شرط صحة في الإيمان، العمل عند جميع السلف شرط صحة في الإيمان، واضح معي؟ يبقى ترك مسألة غير ترك جنس العمل، ترك أحد العمل غير ترك جنس العمل، لأن الذي لا يتفطن بين جنس العمل وبين أحد العمل يقع في هذه الإشكالية، يقع في هذه الإشكالية، ترك أحد العمل يحصل عنده نقص، لكن ترك العمل يبقى يكفر، تمام، لم يبق عنده عمل فيكون حينئذ كافر. ولهذا هم قالوا بأن قائل هذا الكلام من الخوارج. ولما نسألهم عن حكم تارك الصلاة وهل من رأى أن تارك الصلاة تركا كليا كافر من الخوارج، نقول لهم أنتوا الآن بتقولوا إحنا من الخوارج، طيب الذي رأى أن تارك الصلاة الترك الكلي كافر زي الحنابلة كده، دول خوارج؟ يقول لك لا يا أخي، ده ترك الصلاة خلاف سائغ بين السلف. لا، يعني أنتم ترون أن تارك الصلاة، أن كفر تارك الصلاة خلاف سائغ بين السلف، واخد بالك معي؟ وأن تارك، وتقولون بأن تارك العمل جملة يكون من الخوارج؟ إزاي الكلام ده؟ إزاي يجي يعني؟ هذا من الضلال والزيغ والعياذ بالله. يعني تارك الصلاة الذين يقولون بأنه كافر، بأنه كافر، نقول لهم أنتوا الآن بتقولوا أن الإمام أحمد بالخوارج لأنه كفره، الإمام أحمد بكفره، يقول لك لا، ده الخلاف في مسألة ترك الصلاة خلاف سائغ بين السلف، خلاف سائغ بين السلف، تمام؟ يعني أن من ترك الصلاة فهو سائغ، وتارك جنس العمل يكون من الخوارج؟ إزاي تيجي يعني؟ يعني لو ترك الصلاة وجد من السلف من كفره وترك كل العمل، يبقى فيها خلاف سائغ برضه ازاي؟ هذا لا يبقى معه اصل الايمان اصلا، واخد بالك؟ يجي يتهرب منك ويقول لك لا ده تارك العمل كله برضه خلاف سائغ من السلف. تمام؟ شوف الانحراف، كلما حصل ضغط عليهم كلما انحرفوا شيئا، لانه ما عنده مبدا، وما عنده مبدا اصلا، واخد بالك معي؟ ينحرفون كلما حصل ضغط للجماهير، لان الجمهور المستمع لا يحب هذا ولا يعجبه هذا، لا يعجبه ان يكفر الانسان بترك العمل، وماشي على هوى الجماهير، ماشي على هوى الجماهير، واخد بالك معي؟ قديما كانوا يقولون هذا الكلام، ان من يكفر تارك الصلاه هذا من الخوارج، واخد بالك معي؟ وبعدها قالوا لا، ده ترك الصلاة خلاف سائغ بين السلف، ثم قالوا إن ترك العمل أيضا خلاف سائغ بين السلف، لأن كل ما حصل ضغط كلما حصل التسيب والعياذ بالله. المهم يا جماعة أن تارك كل العمل كافر، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما زاد الإنسان طاعة كلما ازداد إيمانه، وكلما فعل معصية كلما نقص إيمانه، والزيادة هذه في التصديق والزيادة هذه في غير التصديق، تصديق عمل قلب عمل جوارح، كل هذا يلحقه الزيادة ويلحقه النقصان، ولهذا لا يكون تصديقنا كتصديق أبي بكر أبدا، ولا الصحابة أبدا، لا يكون تصديقنا كتصديق أبي بكر يوم الحديبية يوم الردة أبدا أبدا، تمام؟ يوم موت النبي إلى آخر ذلك. وهذه الجزئية أيضا من الشبهات التي قالوا فيها إن فيها اختلاف بين السلف، لأن الطحاوي من السلف، ونقول انتبه، فهناك سلف دللوا وقالوا وأصلوا وصار كلامهم معتمدا، وهناك من السلف قال من قال قولا ورد عليه. الطحاوي لو كان قال أخطأ، لم نقول وأهله في أصله سواء، نقول هذا قول مردود، واخد بالك معي؟ انتبه، لأن مسألة شرط كمال دي بيترتب عليها مشكلة تانية، ليس كل من قال قولا من السلف يقبل قوله، تمام؟ لأجل هذا نقول لمن يقول إن العمل شرط كمال، نسأله أنت الرد عندك بتحصل بإيه؟ الإنسان بيرتد بإيه؟ قال لك الردة عندنا لا تحصل إلا بالجحود والتكذيب، يعني لو عمل عملا مكفرا لا يكفر إلا إذا كان جاحدا في نفس الأمر مكذبا، تمام؟ لأنه جعل العمل شرط كمال، جعل عمل شرط كمال. هنسأله بقى عن قلبه، نسأله عن قلب، أنت لما فعلت كنت معتقد التكذيب ولا الجحود؟ تمام؟ فيقولون الكفر لا يكون إلا بالجحود والتكذيب، الكفر لا يكون إلا بالجحود والتكذيب. فإن قلت لهم أليس هناك أعمال تكفر؟ ما فيش أعمال تكفر؟ قال لك لا، هناك أعمال تكفر، في أعمال تكفر، ومن عملها يكفر في نفسه يكفر، لكن في نفس الوقت العمل ده مش مكفر بنفسه، إنما هو دليل، العمل ده نفسه دليل على الجحود والتكذيب وليس مكفرا بنفسه. ونقول هذا جيد جدا، لأنكم الآن بينتم لنا الأمر على حقيقته، وهذا هو نفس كلام المرجئة، هذا نفس كلام المرجئة، لكن المرجئة عندهم صراحة أفضل منكم، المرجئة القدامى عندهم صراحة أفضل منكم. أنتم تقولون أو المرجئة يقولون الإنسان يدخل الإيمان بالقول والتصديق ويخرج منه بالجحود والتكذيب، هذا نفس كلام ده كلام المرجئة، الإنسان يدخل الإيمان بالقول والتصديق ويخرج منه بالجحود والتكذيب، لأن الذي يقابل القول والتصديق الجحود والتكذيب، تمام؟ هذا كلام المرجئة، انتبه لهذه المسألة، لأن الموافقين للمرجئة لم يتفطنوا لها، وهي لما يدخل المرجئة الإنسان في الإيمان بالقول والتصديق خرجوه من الإيمان بالجحود والتكذيب فقط، لكن أهل السنة أدخلوه في الإيمان بالاعتقاد بالقول بالعمل، وخرجوه منه إيه؟ بالجحود بالتكذيب بالاعتقاد العمل بالشك، تمام؟ بالشك. فعندنا أهل السنة الردة تحصل بالقول، الردة تحصل بالاعتقاد، الردة تحصل بالعمل، الردة تحصل بالشك، تمام؟ لأننا أدخلنا العمل في الإيمان بصدق، أما الذين أدخلوا العمل في الإيمان زرا للرماد في العيون فوقعوا في الإخراج فأخرجوه من الإيمان بالجحود والتكذيب فقط، وهذا قول المرجئة. تمام، هذا نفس قول المرجئة، قال لك لأن التكذيب استحلال. تمام، تقول لهم هذا عمل الآن أمام عينك، يقول لك نعم هو عمل، هو نعم هو عمل لأنه زنى أو سرق، يقولون هو عمل لكن العمل ده دليل على الاستحلال، العمل ده دليل على كما قال حرقوس. تمام، هو أنت عاوز استحلال أكثر من كده؟ مش كده كده؟ هو أنت عاوز استحلال أكثر من سن القوانين الوضعية التي تخالف قانون السنة؟ ده كافر، وأنا أعد تكفيره مفخرة من مفاخره. مش كده؟ تمام، هذا قول حرقوس. تمام، رأس الخوارج في هذا العصر قبحه الله وأغزاه. تمام، يبقى هم يقولون العمل المكفر دليل على الاستحلال، طبعا ده خلاف الأهل السنة، دليل على الجحود، دليل على التكذيب، لا أنه مخرج من الإيمان بنفسه. طبعا لا، أما لما جاء الرجل وتعلق بناقة أو بنسع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وتجر رجلاه على الأرض ويقول يا رسول الله والله إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عناء السفر، يعني لا قصد لا جحود ولا قصد تكذيب ولا قصد استحلال، والنبي لا يزده عن قول الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب بإيه ده بقى؟ تمام، أهل السنة يقولون لا، من الأعمال ما هو مخرج بنفسه حتى وإن لم يحصل استحلال فيه. تمام، ولأجل هذا لو فتحت الطحاوية سترى الإمام الطحاوي رحمه الله يقول إيه، يقول ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. انظر كيف ترتب الكلام على بعضه، الطحاوي يصرح والمرجئة يصرحون، فلما نلبس على الناس؟ فنأخذ جزئية من هنا وجزئية من هناك ونلفق مذهبا له كلام المبتدعة وله كلام أهل السنة أصلا وله كلام أهل السنة، ونقول إن هذا مذهب أهل السنة. كن صريحا صادقا، لأن الذي يقول الإيمان قول وعمل يلزمه حتما أن من ترك العمل كان كافرا، أن من ترك العمل كان كافرا، والذي يقول الإيمان قول وعمل يلزمه حتما أن يكون الكفر بالقول والعمل والاعتقاد والشك، وهذا واضح. فالمراد أن الإيمان يخرج من العبد بترك العمل، والعمل اسمه متعلق بمسمى الإيمان. ولهذا لما انفتحت المسألة دي وظهر من أهل السنة من يدعون بقى، قال لك إن تارك جنس العمل كافر، تارك كل العمل كافر، كلام أهل السنة. طلع المبتدعة من أصحاب هذه المدرسة وقالوا إيه بقى؟ قال لك ألا هو يا أخي يتصور في الواقع إنسان لم يعمل خيرا قط؟ وأنا ما لأ يتصور ولا لا يتصور، أنا ما لأننا إحنا طلبة علم بندرس مسألة علمية الآن تعرضنا له، رجل لم يعمل خيرا قط، المسألة دي متصورة تصورا علميا ولا مش متصورة؟ متصورة. أما تصورا واقعيا أنا مالي أنا، أنت أنا مالي أنا، وأنا مغسل وضع من جنة كما يقال، يعني أنا مالي وما المسألة دي أصلا؟ تصور علمي تتصور. طب رجل لم يعمل خيرا قط، المسألة دي يا شباب متصورة ولا مش متصورة؟ إنسان قال لا إله إلا الله بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل خيرا قط، المسألة دي علميا متصورة؟ طبعا متصورة. أما واقعيا مالنا إحنا، مالنا حصل هذا ولا لم يحصل ولا يحصل بعد 100 مليون سنة، هذا ما لنا فيه دخل أصلا. لكن المسألة من حيث التصور، قال لك بقى هو يتصور ده ولا يتصور؟ واخد بالك معي؟ نقول لهم زي ما أنتم بتستنكروا أنه لا يتصور شخص لم يعمل خيرا قط، نقول لهم وأهل السنة أيضا في مقابل هذا، في مقابل استنكاركم هذا، يستنكرون أن يتصور إيمان بلا عمل. صح؟ بس وتنتهي المسألة. إذا كنا بقى هنتكلم بالكلام العقلاني، واخد بالك، مسألة متأصلة من حيث القاعدة، أما تحقيقها في الواقع قد تتحقق وقد لا تتحقق، فليس لنا دخل في أن هذا صعب أو هذا سهل أن تجلس وتبحث المسألة والمتصور مش متصور. لما يحصل ويظهر أهل السنة في الذين يقومون بالرد على هؤلاء يبدأ يهرب منك خطوة بعد خطوة عياذا بالله. خلاصة المسألة التي يشير لها الإمام رحمه الله تعالى بقوله هنا في هذا الكلام الجميل قال: والأصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. يبقى اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، تمام؟ قول القلب واللسان، عمل القلب واللسان والجوارح، لا يتم الإيمان إلا بهذا. فإذا انتفى العمل انتفى أصل الإيمان من القلب. هي دي المسألة التي أشار إليها الإمام. ثم ذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه. قلنا طبعا إذا دخل الإيمان أو إذا دخل العمل في مسمى الإيمان حصل القول بزيادة الإيمان ونقصانه. ثم ذكر بعد ذلك بعض المباحث التي ذكرها ابن خفيف في كتابه هذا، والتي سنتعرض لها إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.